وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة جاهلية وعداوات شديدة وغائي وإحن ودخول قال بها قتال لحول النقطة للذال اللحول جمع لحن والعداوات والشحن والدخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما نعم بالذال والحن نعم بالذال والحن اللحول نعم والدخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما جاء وآخرها يوم البعاث الذي قتل فيه مقتلة كبيرة بين طائفتين أوسٍ وخزرج فجمعهم الله بهذا الدين وألف بين قلوبهم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد فرقة كثيرة. وهذا من ثمرات التمسك بالدين ومن فائدة الاجتماع على الحق أن العداوة تذهب وتحل محلها المحبة والألفة والتعاون على الخير. وهذا ليس خاصا بهم بل هكذا كانت قبائل العرب بينها لحول بينها حروب ونهب وسلب وقتل حتى جمعهم الله بهذا الدين العظيم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد العداوات والبغضاء والشحناء والقتال والفتن الكثيرة. نعم قال بسببها قتال والوقائع بينهم فلما جاء الله بالإسلام ودخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بحلال الله بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى آخر الآية. وصارهم على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم بالإيمان وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم وما يوم قسم حلائم حنين فعتب من عتب منهم بما فضله الى عليهم بالنسبه بما اراه الله فخطبهم وقال يا معشر الانصار الم اجدكم الا لما هداكم الله به وكنتم متبركين فألمكم الله به وعالة فأماكم الله به وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الأمة نزلت أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والالفه فبعث رجلا معه وامره ان يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم الوعاد وتلك الحروب فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتناولوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم وجعل يسكرهم ويقول أرد على الجاهلية وأنا بين أهلكم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعارفوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر كلمة أن ذلك نزل فيهم حين تساوموا في قضية الإفك والله أعلم. واليهود قوم شر اليهود وأشباههم من الكفرة يغيرهم اجتماع المسلمين ويحسنهم اتفاق المسلمين ويسرهم اشتراك المسلمين وعداوتهم فلهذا جاءوا بين الانصار للتفرقه وتسكينهم باعقادهم الاولى وشحناهم الاولى حتى سكن الله ذلك وازاله ببركه نبيه عليه الصلاه والسلام ونصيحته لهم وتوجيهه لهم وتحذيره اياهم من حالهم الاولى حتى عادوا الى وحدهم والى ما كانوا عليه من الاستقامه والتعاون على الخير

يخلو من هذا الواجب هو على خطر عظيم من حلول العقوبات والنقمات. إن المجتمع يسود فيه هؤلاء ويقوى أمرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر يكون مجتمعا صالحا يكون جديرا بكل تسخير وجديرا بالعزة والسلامة والعافية من كل سوء. فينبغي المؤمن أن يحرص أن يكون من هؤلاء الأخيار وأن لا يحقر نفسه بل يكون دائر الخير حسب ما عنده من العلم حسب طاقته أمر بالمعروف نهى عن المنكر لعله يكتفي في هؤلاء ويحظى مع هؤلاء فيكون من المفلحين الفلاح الكامل بسبب بأعمالهم الطيبة واجتهادهم في الخير وبذلهم المستطاع في إصلاح الغيب بدعوته إلى الله وإنشاده إلى أسباب النجاة وتحذيره من أسباب الهلاك. اللهم استعان. نعم. الله يعني متفرغة من قبل الأمور ولا من قبل نفسها. هذا وهذا. جهة الأمور أقوى لها لأنه يكون له سلطان وقوة وإذا كان من جهة المسلم محتسبين فلهم أجرهم أيضا ولهم نحرهم العظيم لكن ما يكون لهم السلطان مثل المفرع من جهة السلطان حال ما كان فرع من السلطان يكون أقوى في جهة المنكر لأن له سلطانا من جهة ولي الأمر يعني لا يكون له سلطان فلا يستطيعون إلا الكلام. القول يعني يجب على هذا القول يتصرف على هذا نعم يعني يجب يكون هناك طائفة إما من جهة السلطان ومن جهة المجتمع نفسه ما يحصل واجب على كل أحد إن هذه المخرجة تكون أثرها أعظم يكون تأثيرها في الناس وقيامها بالواجب أكمل لأنها جعلت هذا ليس لها السالفة وهو الهدف الذي يقوم به يكون تأثيرها أكثر. والآية ليست صريحة في المقام فإن يمكن أن تكون لجنس وتكون في قول جل وعلا والمؤمنون والناس بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر جعلهم كلهم هكذا جعلهم جميعا مثل قول الإسلام كنت خير أمة الآية الآتية كنت خير أمة خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن الله فإن كلهم مأمورة بهذا وواجب عليها هذا ولكن المعنى الذي استنبطه المؤلف ابن كثير رحمه الله وقال له ابن زهير وابن المراد طائفة منتصبة وفرقة منتصبة يكون له معنى أكثر يعني أقوى وإن كانت الآية الصريحة في كل الصراحة لكنها ظاهرة فيه لا يظهر فيه هي فيها ظهر من القول الثاني يعني يقول منكم ورقم من في التبعير هنا في هذا نعم يعني هم أولى الناس بهذا رواة الأخبار وأهل جهاز في سبيل الله وأهل العلم هم هو أخصنا في هذا الأمر وإلا فالأمر لهم من غيرهم يعني المحدثون يعتبرون من هذه الطائفة هي قاموا بواجب هذا هي قاموا بواجب مجرد رواية الحديث ما تكفي نعم لا يعني هي قاموا بهذا الواجب يعني وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أن على إسلام ابن آخر أخبرني عمرو بن أبي هند عن عبد الرحمن الأشهري عن حذيفة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولترهن عن المنكر أو عليكك الله أن يبعث عليكم رقابين به ثم لتذلهم ثم لتذل فلا يستقيم لكم فلا يستقيم لكم على أن التحاوم بالأمر وأن المنكر من أسباب عدم إجابة الدعاء إن خطأ العظيم أن التساهل في هذا الواجب العظيم والأمر المعروف أنه منكر من أسباب أمرين الأمر الأول هو العقوبات والنقمات العامة إن شاء الله من جذب وقحط وأمراض عامة وتسليط عدو ونحو ذلك والأمر الثاني أن من أسباب عدم جلس الدعاء وعدم النصر على الأعداء كيف هذه الأخرى هذه عائشة اللي تقال يقول الله عز وجل أيها الناس أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم وقبل أن تستأذنوني فلا أنصحكم نسأل الله العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو به وقال الترمذي حسن يلقح بيده ويلبر بكثيرة مما لم يعلم فآيات كريمات فلا تأتي لا تأتي تفسيرها في أناسرها ثم قال تعالى ولا تقولوا كالذين تفرقوا وصلوا إلا بما جاءهم البينات ثم قال تعالى ولا تقولوا كالذين تفرقوا وصلوا إلا بما جاءهم البينات ولا تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين باشتراكهم واصطلاحهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو هريرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بن عبد الله الهاوي عن أبي هريرة بن عبد الله بن يحيى قال حدثنا نام عارية بن أبي سفيان ولما قدمنا مكة قال حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب إن افترقوا في دينهم على ثلثين وسبعين ملة وإن هذه الأمة فتفترق على ثلاث وسبعين ملة وعلى الأهواء كلها مما لا واحدة وما الجماعة وإنه تخرجه أمتي أقوام فتتبارى بهم الأهواء كما تبارى الفرد لصاحبه لا يبقى لا كما تبارى الكلم لصاحبه بصاحبه بالباء الكلب هل يسمونه عضة المغلوب الداء الذي ينتج في الإنسان إلى عضة الكلب المصاب بهذا الداء صار في جسمه حتى يموت فيحرك في الغالب يعني أن الشر يتجرى بالناس والبدع والأهواء تجاريا كثيرا حتى يعم الكثير أو يعم الجميع إلا ما شاء الله بسبب كثرة الداعين البدع والناس فيه لها ثم يتجرى كلب بالصاحب يتجرى بهم الأهواء والبدع والاستحسان الذي ما شرعه الله حتى تعم البدع وتكثر البدع لأنه فاخره أمتي أقوام تتبارى بهم الأهوال فلا يتبارى الكلم بصاحبه لا يبقى منه حلق ولا نفس من لا دخل والله يا ناصر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيركم من الناس أحرى ألا يقول به وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما رضي الله عنهما واسمه عبد القدوس بن حجر الشامي به وقد ورده هو حديث جيد الإسناد صحيح ويدل على وجوب الحذر من البدع وأن التفرغ والاستياس بأسبابه البدع والأهواء هذا يرى بدعة وهذا يرى بدعة هذا يرى كذا وهذا يرى كذا حتى تفرغوا كما جرى الأمة في ذلك المسجلة وجهمية وشيعة ومرجئة إلى يديه ثم تفرغت هذه الجرى إلى جرى الأخرى حتى بلغ هذا العدد في سجل سبعين شرقة كلها في النار والثالثة والسبعون أهل السنة والجماعة اللي تمسكوا بالحق واستقاموا على الحق حافظوا عليه أيضا من الحديث أنه لن ينفق الإسلام لعيد على عيد العرب يعني غيرهم أحرار ما باجتهاد رضي الله عنه لأن أولى بأن يقوم هذا الأمر نزل القرآن بلسانهم والنبي منهم وأولى الناس وأحق الناس بأن يقوموا بهذا الأمر وينتصروا له ويجتهدوا في حمايته من البدع فإن غيرهم أحرار بأن لا يقوم بهذا الواجب ويعوهم وهذا في الأغلب واقع لأن الناس يتأسوا بالعرب ويقتدون به في الغالب فإذا ضيعوا هذا الدين صاروا حجة على الناس حجة على الإسلام صاروا من أسباب ضلال الناس الآخرين إلا من حفظ الله وقد ورد هذا الحديث من طرق وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه للعلماء الذين عددوا 73 فرقة كعبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق وغيرهم يعني الفرق هذه تتجدد في هذه الأمة لا أقول لها لها أصولها ترجع إلى أصولها قد تكون 300 أو 400 لكن ترجع إلى مثل الشيعة فرق كبيرة مثل معتزلة رأي كثيرة نعم غير فئة كذلك والخوارج كذلك نعم لكن يرجعون إلى 73 نعم صلى الله عليه وسلم على السنة جزاهم الله خير الان متطرفين الى جماعه، يعني ينطبق عليهم ما يكبرون على اختيار القرون ايضا المفروضين. نعم ما يدل على يعني هل هو جماعه من نفسه في الكتاب والسنه ودون اليهما يتبعون على عقيده التوحيد واسماء الله وصفاته ثم يكون من عهد الصحابه تفرغهم يعني الجماعات هذا ما يضر، هذا ما يضر، هذا ما يضر، هذا العقيده ما يضر، مجرد كون على انتسب الى كذا او كذا ما دام متعاون هذا المتقى في العقيده مستقيم على توحيد الله والاخلاص له فلا بد ان هذا ثم انصار السنه وهو السنه واسلام المسلمين وهو السنه ما داموا على العقيده الصحيحه. نعم يعني ما يدخلون ضمن العقيده لا لا ما يدخلون لا يدخلون فيها هم من يتفق عنه 73. نعم.